تأتي سادتي من الآن وحتى منتصف الليل مع لقاء جديد مع الموسيقى والدكتور حسين فوزي. يفخر البرنامج الموسيقي بأن يقدم العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. ما زلت أنتظر تسجيلا للمزمور المجري، وربما كان أهم مؤلف لسلطان كوداي بعد أوبرا هاري يانوش. وأقدم اليوم في حدود ساعة عملين للموسيقي المجري الكبير، أحدهما من أعمال شبابه سنة 1906، علما بأن كوداي اتولد سنة 1882، يبقى آدي 8 18 و6 يبقى في سن 24. وكوداي مات في سنة 1967 في 4 مارس، أي لثلاثة أشهر قبل شهر الهزيمة الشنعاء في 5 يونيو نفس السنة 1967. وعنوان هذا العمل أمسية صيف. العمل الثاني عنوانه كونشيرتو للأوركسترا، ألفه احتفالا بمضي 50 عاما على أوركسترا شيكاغو السيمفوني، وذلك سنة 1941. وأحب أن يعرف المستمع بأن لي في سلسلة المسجلات الخاصة ببرنامج شرح وتحليل لي 3 تسجيلات لأعمال من تأليف سلطان كوداي. ففي 24 مايو سنة 64 قدمت متتابعة مشهورة له باسم رقصات جالانتا، ودي قطعة بتسمعها كتير في البرنامج الموسيقي وفي البرنامج التاني لكوداي. وفي آخر الشهر ذاته اللي هو اللي قلت عليه شهر مايو سنة 64 قدمت المتتابعة السيمفونية التي اختارها من أوبرا هاري يانوش. ولما أقول عليه هو هاري يانوش، أما مجري يقول هاري يانوش يقصد شخصية زي شخصية مشهورة تكون شخصية فشار، يعني زي حكايات الفشارين. فدايما انا بقول ان هاري يانوش الاوبرا بتاعت سلطان كوداي بسميها هاري يانوش الفشار، لان لما نقول هاري يانوش حد يعني هو هاري يانوش يعني ايه، انما هو الاسم بتاع شخص اشتهر كشخص زي قلت جحا زي قلت حاجه زي كده، اشتهر بانه فشار. والرايه كلها عمليات فشل من اعجب ما يمكن، وكلها اوبرا بالموسيقى من ابدع ما يمكن. ادي هاري يانوش قدمت منها بقى متتابعه خدها موسيقى سيمفونيه بتاعتها يعني مجموعه، وآدي العمل الثاني اللي قدمته له. التسجيل الثالث في 27 يونيو سنة 66، وهو تنويعات على لحن شعبي مجري. أما تسجيل اليوم فيؤلف اسمه إيه؟ يؤلف تسجيل اليوم ساعتنا مع موسيقى سلطان كوداي. وده يبقى التسجيل الرابع. ولذلك أنا ابتديت بقول وما زلت أنتظر تسجيل المزمور المجري، لأنه ده عمل كورالي من أعظم أعمال سلطان كوداي. مجرد ما أعثر على تسجيله، إذا كان حد عنده التسجيل ده ويحب يسلفه لي فلازم أقدمه، لأن أنا ما بلاقيش أبدا لأعمال كوداي اللي أنا عاوز رباعية وترية له إلى آخره يعني. ولد سلطان كوداي زي ما قلت سنة 82 1882 ببلدة على طريق السكة الحديد بين فيينا وبودابشت، إنما أقرب طبعا لبودابشت. اسم البلدة دي كيكش كيمات. أبوه كان ناظر محطة، وكان أبوه عازف هاوي للفيولينا، أمه موسيقية عازفة بيانو. ويعتبر سلطان كوداي هو وزميله وصديقه بيلا بارتوك من عمد النهضة الموسيقية بالمجر. أقام هذه النهضة على قواعد قومية مكينة من الألحان الشعبية بطول وعرض الريف الهنغاري، تزامل في تسجيل آلاف من أهازيج الشعب المجري. إذا كنت عاوز العدد تسجله 3500 تسجيل من أغاني الشعب المجري في الريف والحضر في كل بلاد المجرية. طبعا سجلوها بالكتابة الموسيقية المباشرة وبالفونوغراف القديم. الفونوغراف القديم ده إيه؟ لقد شاهدت في المتحف الفولكلوري ببودابشت كوبايات، فيش بقى إلا العتايق اللي زي حالاتي اللي شافوا كوباية دي وهم لسه أطفال. كان الفونوغراف ده عبارة عن انتوا ليه بتسموا القرص ده بتسموه لغاية النهاردة اسطوانة؟ كتير بيسألوا هذا السؤال وما عرفش بيتلقوا ايه الإجابة. الاسطوانة الاسم ده فضل لأن أول الاسطوانات ما كانتش بالشكل ده، ما كانتش قرص، لا كانت عبارة كوباية. وانتوا عارفين ان في كوبايات اسطوانية كاملة، مش يعني كوباية تكون دايما من تحت ومفتوحة من فوق، لا في كوبايات كده هوب. فكانت الكوباية دي بالظبط زي الكوباية اللي بنقول عليها دي، من مادة طبعا نقدر نسميها بلاستيك، لكن كلمة بلاستيك ما كانتش مستعملة في الوقت ده، من مادة كان نسميها في الوقت ده طبخ. فهذه الكوباية تتحط في على شكلها اسطواني ومفرغة من جوه، تتحط على حاجة دوران كده يعني، حاجة تدور بالإيد كده، هو مفيش كهرباء ولا أي حاجة في الحالة دي، وبعدين تنزل عليها الإبرة، ويكون للجهاز عبارة عن نفير صغير كده، فهو هذا الجهاز كان يسجل وتسمع التسجيل بتاعك تدور تجمعه تاني. فأدي اللي كان عندهم في أوائل القرن يعني بيلا بارتوك سلطان كوداي والآخرين اللي حبوا يحبوا أنهم يسجلوا ألحان شعبية، كان عندهم ماسكين الفونوغراف الصغير اللي بقول لكم عليه ده، نزلين على الكوبايات دي أو الاسطوانات دي تسجيل. ودي المعنى بأننا فضل اسم الاسطوانية فضلت سنة كام يعني، طبيعي فونوغراف على الـ على الـ على الإقراص دي رخر تقريبا في ذلك الوقت يعني. يعني يمكن احنا عشان دايما بيجي لنا الحاجات متأخرة، يمكن جالنا متأخر، لكن أنا عارف اللي سنة 7 سنة 6 كان في بقى الفونوغراف وبنفير كبير تحط عليه الاسطوانة، وكنا نسمع الشيخ سلام حجازي ونسمع كل المطربين في ذلك الزمان، عبد الحي حلمي إلى آخر. الحي حلمي أظن أبو صالح عبد الحي. فآدي الطريقة اللي كان بيلا بارتوك وزميله سلطان كوداي يلفوا لغاية ما طلعوا 3500. وفي المتحف الفولكلوري شفت الجهاز، أنا شفته وأنا صغير في مصر يعني، مش ما شفتوش، إنما طبعا شفت نفس الجهاز ده هو موجود في المتحف، وكوبايات اللي عليها التسجيلات دي محتفظين بيها لغاية دلوقتي. طبعا نقلوها بعد كده يعني، نقلوها لأن ما تقدرش تضمن إن الكوبايات دي تتحفظ فيها الحاجات دي بالشكل ده. ف المؤثرات بقى على كوداي واضحة دلوقتي. تعرفين ان مدينة بودابشت هي العاصمة الثانية لإمبراطورية الهابسبورغ، فيينا يعني النمسا والمجر، كان دايما في الجغرافيا يقول لك النمسا والمجر والعاصمة فيينا، لكن المجر العاصمة بودابشت. فطبيعي كان الأثر الجرماني موجود يعني. مؤثرات سلطان كوداي كانت جرمانية في موسيقى برامز مثلا، ثم بعد كده لما راح قعد في باريس شوية كان شاف ديبيوسي وسمع موسيقى ديبيوسي، فطبعا المؤثر أيضا من المؤثرات عليه ديبيوسي. إنما عناية كوداي بدراسة الفولكلور الموسيقي لبني قومه، ولكن شخصيته القوية طبعت موسيقاه بطابع خاص يميزه عن بارتوك مثلا. الاثنين هم اشتغلوا في الفن الشعبي وكل واحد بالشخصية بتاعته، فهذا المؤثر مهم جدا في الحالتين، في حالة بارتوك وفي حالة سلطان كوداي. لو نحب ان نعمل مفارقة كده بين بارتوك وسلطان كوداي، نقدر نقول انه سلطان كوداي يميل الى الدماسة والفتنة والبهجة، على العكس من بارتوك الموسيقى تنحاز الى العنف والقلق في ايقاعات قوية ومنوعة. انا ما شفتش بارتوك، بلا بارتوك ما شفتوش، انما سمعت موسيقى من زمن يعني باكر قوي قوي، وكان شهرته يعني في الواقع ان الشهره الاوروبيه في العالميه بتاعت بارتوك حتى النهارده اكبر قوي من شهره سلطان كوداي. انما سلطان كوداي قابلته مرتين، المره الاولى في خريف سنه 1956، وكان يراس الاحتفال بذكرى صديقه وزميله بيلا بارتوك. 56 بيلا بارتوك مات سنة 1940 ومات في أمريكا، فكانت في الحفلة بتاع ذكرى بيلا بارتوك. والمرة الثانية قابلته في خريف عام 1958، يعني في سنتين، ما بين سنتين قابلته مرتين، المرة الأولى 56، المرة الثانية 58. المرة الثانية برضو كان احتفال بارتوك، وكان دايما عندهم العادة انهم يعزموني علشان احضر احتفال بارتوك. زرت سلطان كوداي في بيته بعد المحادثة في الصالون العام كده، هو خدني على المكتبة بتاعته، غرفة المكتبة وتغطي جدرانها كنوز الثقافة العامة والفكر، إلى جانب مجموعة من المؤلفات القديمة الأثرية عن موسيقى المجر منذ نشأتها. يعني ما كانت الموسيقى بتتكتب، وراني ان طلع على سلم كده وراح طالع فوق للدور الفوقاني بتاع اللي هو الصفوف الاعلى في المكتبه، ونزل لي كتاب عتيق قوي، ورق عتيق، وفتحنا وقعدنا نبص فيه. فقلت له الله، دي موسيقى مونوديه. قال لي ودي الاهميه في هذا، يعني ده يدلك على ان الموسيقى الكنسيه بتاعتنا ابتدت كاننا في القرون الوسطى، عبارة عن تقريبا مونودية. وطبعا بعد كده عندي المؤلفات اللي توري التطور اللي حصل عندما انتقلت الموسيقى المجرية من المونودية إلى البوليفونية. وقعدنا نناقش حول مجموعة دي المؤلفات القديمة ونشأتها، وتنتقل الموسيقى القديمة دي من ألحان الشعب إلى موسيقى الحضارة. والحقيقة أن المجر دولة كاثوليكية، فخذوا بالكم أن إذا كانت الموسيقى العظمى الكبيرة اللي احنا عارفينها دي المنشأ بتاعها الإيطالي المعروف في التاريخ، والمنشأ اللي كان في ألمانيا معروف والفرنساوي معروف، فإن هناك دول أو أمم كاثوليكية زي إسبانيا، فما فيش شك أن إسبانيا جت مؤخرة قوي، يعني تأخرت قوي في الموسيقى المعروفة بتاعتنا، الموسيقى الكبرى يعني الموسيقى الحضارية. إنما لأن هذه بلاد كاثوليكية، فكان التطور لما يحصل في الكنائس الكاثوليكية بتاعت الإيطالية أو الجنوب الجرماني، كل المؤشرات دي، طبعا النمسا والمجر الاثنين كاثوليك تبعين البابا في روما، فكانت المؤشرات اللي بتحصل، التطورات اللي بتحصل في موسيقى الكنيسة بتبان قوي في هذه البلاد الكاثوليكية بس متأخرة. ولما نعرف القرون الوسطى اللي حصل لموسيقى الكنيسة، نجد فعلا كانت في الأول مونودية، وكانت ما يسموها بلانشان الغناء البسيط بتاع البابا غريغوار، وبعدين حصل بقى التطور فيما بعد. دي لا تزال ركن مش واضح قوي في تطور الموسيقى، الانتقال من المونودية إلى البوليفونية. ولما أقول البوليفونية يعني إحنا هنا النهاردة لغاية دلوقتي إحنا عايشين حياة مونودية في الموسيقى بتاعتنا، يعني الغنى بنغني كلنا شاطر واحد لحن، كون اللي بيغني لوحده ولا وياه 10 كورس ولا 100 هو سطر واحد لحن واحد بيتغني كلنا. اذا كان في ستات يبقى صوتهم جواب للصوت الرجاله، لكن النوته واحده. اللي حصل بعد كده انه ابدا اصبحت الغناء الكورالي ده اللي هو مجموعه الناس ابدا مش ما تبص لها مثلا مكتوب 3 4 اسطر لحن لحنيه، فالاسطر اللحنيه دي ماشيه مع بعضها تماما، بحيث مجموعه بتغني السطر الاول ومجموعه بتغني اللي موجود في السطر الثاني ومجموعه بتغني في السطر الثالث او في السطر الرابع، فده اللي بيخلق ما نسميه البوليفونيه. وطبيعي اذا كان هناك اختلاف باستمرار في النوت اللي بتغنى فان النتيجه بتكون هارمونيه، في هارمونيه بتحصل. لكن احنا في العصر ده بنسميها لانها البوليفونيه يعني عباره عن ميلوديا في السطر اللحني، ميلوديا اخرى في السطر اللحني اخر، ميلوديا الى اخره، بحيث ان التركيبه مع بعضها تكون مقبوله للاذن، مش مشكله التركيبه كده على من غير تفكير يعني. فادي اللي انا حبيت اقوله على الجلسه بتاعتي مع السلطان كوداي اللي اتكلمنا فيها في الاصل المونودي والاصل البوليفوني. ف المجري انا ادركت بقى في بودابشت الزيارتين، ادركت الدور العظيم الذي يؤدي كوداي لفن الموسيقى في وطنه. والموسيقى تتبوأ اليوم مكانا أساسيا في مدارس التعليم العام هناك. ثم ما تقوليش المدارس التعليم العام عندنا بتعلم موسيقى، لا، مدارس التعليم العام عندنا بيغنوا أهو سلام دش وغني، لكن ما بيتعلم، لكن فيما أنا شفت أوروبيين بشكل ده يعني، إنما خصوصا البلاد الموسيقية زي تشيكوسلوفاكيا وزي المجر وزي الألمان، تجد أن مجرد في نفس الابتدائي المرحلة الابتدائية مرحلة الإعدادية تعليم الموسيقي بياخد تعليم بحيث أن الولد يقرأ النوتة كويس قوي ويغني النوتة كويس قوي باعتبار أنه والإيقاعات بيدرسها، يعني بياخد سولفيج كتير وبيغني. الشكل ده الولد مش هيبقى موسيقي، مش ضروري يبقى موسيقي، إنما أصبح عنده فكرة لما بيشوف نوتة قصاده يقدر يعرف يقدر يغني هذه النوتة. فاللي أنا شفت أن أثر بارتوك حقيقة في الدور العظيم اللي أداه لفن الموسيقى في المجر ده شفته ولاحظته. والرجل حقيقة يعني أنا أقدر أقول لكم أن أنا قابلت في الزيارتين، قابلت رجال سياسة، قابلت وزير الخارجية، قابلت وزراء وزير المعارف أو التعليم، وقابلت ناس ممتازين من رجال الفن. إنما أكد لكم أن الشخصية الكبرى اللي أحسيت بيها في المجر في الزيارتين كانت شخصية تبجيل سلطان كوداي، قيمة كبيرة جدا لسلطان كوداي في بلاده حقيقة. ف المجري زي التشيكي عادة بيكون موسيقي تأبيبه بطبعه. الشعبين دول يمكن في واحد قال على الشعب التشيكي ان هو لما زاروا في القرن 18 قال عليه ان ده كونسرفاتوار اوروبا، كذلك انا اعتقد ان المجر ايضا. و كل واحد من الناس اللي عندهم الطبائع دي في الموسيقى الحضارية دي يقر بما لفن الموسيقى من دور حضاري كبير. ومعذرة عن هذا التقديم لشخصية الموسيقي المجري العلامة، يعني يمكن نسيت أقول لكم أنه هو الرجل درس في كونسرفاتوار، درس مع أمه في الأول ودرس الفيولين ودرس البيانو ودرس التأليف، وبعدين وراح بقى لما راحوا على بودابست راح الكونسرفاتوار بتاع بودابست تخرج منه أصبح أستاذ فيه، أستاذ التأليف الموسيقي إلى آخره. فأنا عاوز أقوله أن الرجل في نفس الوقت اللي كان بيدرس في الكونسرفاتوار في الوقت اللي وصل للمرتبة للمرحلة العالية يعني دخل الجامعة كلية الأداب ودرس وخد البكالوريوس بينا وخد الدكتوراه أيضا. إنما لاحظوا أن في أوروبا ما بيجروش قوي ورا كلمة الدكتوراه، يعني ما تسمعش أن اسمه الدكتور سلطان كوداي أبدا، يعني هو ده دكتوراه أصيلة يعني واخدها كده بالامتحانات وعامل رسالة وخد دكتوراه، حدش يقول عليه الدكتور سلطان كوداي أبدا أبدا. فالمهم بقى دلوقتي إن احنا الساعة بتاعتنا مع سلطان كوداي، أنا بسميه سلطان كوداي، هي زد. الزد لما تنطق بزد وسين، وغالبا في البلد احتلها الأتراك يجي 150 سنة جايز جدا ان كلمه زلطان جايز تكون معناها سلطان، فانا ساعات انطقها زلطان كوداي وساعات انطقها سلطان كوداي. الساعه بتاعتنا مع سلطان كوداي تبدا بعمل ناضج من اعمالي. انا قلت لكم هناخد عملين، كل عمل بياخد له 20 دقيقه في الاداء تقريبا. يعني العمل الناضج الف هذا العمل بطلب اوركسترا شيكاغو السيمفوني، ده اوركسترا من اهم اوركسترات الولايات المتحده الامريكيه. كان الاوركسترا في الاربعينات بيحتفل باليوبيل الذهبي، اظن يعني معناها مضي 50 سنة او حاجة زي كده او 25 مانيش فاكر لهذا الاوركسترا. فحنستمع الى كونشيرتو للاوركسترا، المؤلف الاول الناضج ده كونشيرتو للاوركسترا، وهو عنوان غير معتاد. يعني ايه كونشيرتو للاوركسترا؟ احنا هنعرف الكونشيرتو لآلة او آلتين او ثلاثة او اربعة مع الاوركسترا، انما يكون الاوركسترا يبقى كونشيرتو. دي توم الى عصر الباروك في الموسيقى، عصر الباروك في الموسيقى يعني 17 او جزء من 18. كان له ابنيه عجيبه في الموسيقى، موسيقى دينيه خصوصا، ثم موسيقى الاورجان، ثم كل هذا. فكان نفس عمليات التاليف للفيولينا والهارسيكورد الى اخره، كان الكونشيرتو ما كانش على البناء اللي احنا عارفينه اللي بالكونشيرتو الحديث بتاعنا. ايه بقى في الموسيقى في الباروك دي؟ طبعا هو ما كتبش، ما قالتش الباروك، انما هو اتخذ سيستم معينه باعتباره انه يالف موسيقى العصر بتاعنا، موسيقى معاصر على اساس الاسلوب المجري الذي ابتدعه قطباء الموسيقى المجريه كل بطريقته. هذه النقطه. لكن كله يعني معناها انه كونك تسمع انه كونشيرتو للاوركسترا غريبه، لا مش غريبه ابدا في عصر الباروك، انما الماده نفسها البناء نفسه ايه اللي نقدر نسميه باروك؟ اولا العظمه بتاعت اوركسترا كبير، دي كانت حاجه مهمه جدا في الباروك، ولو انه على كبر هذا الاوركسترا او على كبر الاصوات والكوره ما هوش الاوركسترا الحديث ابدا، كان لسه الاوركسترا في تطوره. انشاء الكونشيرتو مش زي الكونشيرتو زي ما انت عارفين وقالب السوناطه على لحن اساسي اول ولحن اساسي ثاني، ابدا هو على لحن اساسي واحد. حتى المفاصل المفصليات الحركه تستخدم بعض موتيفات هذا اللحن الاساسي، ويختلف اللحن الاساسي في كونشيرتو كوداي يختلف عن المعتاد في الباروك الايطالي. الباروك الايطالي مهما كان لسه الفرق لسه المودال بتاع الكنيسه، او لسه ابتدت في اواخره ابتدى يدخل الماجور والمينور والديوان الكبير والديوان الصغير. انما في حاله كوداي تحس بان التيمات الاساسيه بتاعته او التيم الاساسي لعمل الكونشيرتو يبقى من الموسيقى البنتاتونيه، يعني من السلم المكون من 5 درجات بس. وغريبا حاجه ظاهره عجيبه ظهرت في الناس اللي بيبحثوا في الموسيقات الشعبيه، ان كثير من الموسيقات الشعبيه عباره عن بنتاتون 5 مش السلم 7. يعني حتى في الموسيقى العربيه بتاعتنا مما يدل على انها موسيقى ناميه، يعني انها السلم بتاعنا موجود من 7 نغمات برضه، سي 4 و3/4 مش ده المهم. انما البنتاتونيه تحس في الموسيقات الشعبيه البسيطه زي الموسيقى المصريه، الموسيقى السودانيه، الموسيقى في الريف الاوروبي القديم في البريتاني في فرنسا الى اخره، في ويلز تحس بالموسيقى العتيقه دي الشعبيه انها مكونه من سلم عجيب جدا بنتاتوني، ثم مودال يعني تقدر تقول انه مقاميه، مش مقاميه عربيه، انما مقاميه جايز قوي واخده من المقامات بتاعه الكنيسه. ده اللي يميز الكونشيرتو اللي هنسمعه بتاع كل ده. و الحركة الأولى بتاعته التيمة الأساسية، هتحس كده أنه يبدأ بعزيمة وفي شوء من النشاط، أليجرو ريزولوتو، يبدأ على الوتريات ثم ينتقل إلى بقية آلات الأوركسترا، وفي مداولة تحسوها هنا بين ارتفاع الصوت وانخفاضه. تبص تلاقي الأوركسترا هجم وكده، وبعدين ينزل لوحده باعتبار انه الالات تبقى بيانو مش فورتي. والحركه الثانيه وايده او لارجو بطيئه، يعني تاخذ بعض الات الاوركسترا بقى تاخذ دورها المنفرد السولو، ده في الحركه البطيئه اللي هتيجي بعدها كلهم شابكين مع بعض، بدءا بالفيولونسيل وبعدين بالفيولونسيل من الاله الوتريه الى الات النفخ، الات النفخ الخشبيه، اورانجلي، الفلاوتا، الأبواء، كلارينيت إلى آخره، وتختم الحركة بآلات النفخ النحاسية تردد التيمة أو تردد اللحن الأساسي في جلال ديني، ثم يختم الكونشيرتو بحركة ناشطة تستعيد في ألوان جديدة اللحن الأساسي الواحد. فلنستمع إلى كونشيرتو الأوركسترا تأليف الموسيقي المجري الكبير سلطان كودعاي. Thank you. Thank you.

نختم الساعة بتاعتنا دي مع موسيقى سلطان كوداي بالمقطوعة المسماة أمسية صيف، وزي ما قلت لكم ألفها في مطالع شبابه ثم تركها ربع قرن وعاد إليها وأجرى فيها ما أجرى من إعدادات وإضافات، وقدمها للنشر سنة 1930، وكتب في تقديمها: عندما يعن للمرء أن يطلع على أعمال سابقة له يلاحظ فيها هنات لا يتقبلها العقل الناضج، ونشعر بأنها كانت تؤلف بطريقة أفضل لو كتبت في سن النضوج. لقد ألفت هذا العمل في أول الأمر سنة 1906، وبعد أن عزف مرتين وضعته في ركنه، وإذا كنت الآن وقد بلغت سنوات عمري ضعف ما كانت عليه ثم عدت إلى هذا العمل، فالمرجو أن أكون قد وفقت لتصحيح زلات ماضية. عنوان مؤلفي هذا يشير إلى مصدر الإيحاء، وهو ليالي الصيف في جو ريفي وقت حصاد الغلال وعلى مقربة من البحر الأدرياتيكي. لم أغير لون الأوركسترالي فيما عدا إضافة بوق كورنو ثالث، والمادة اللحنية ذاتها باقية، ولو أن ما تم فيها من تعديل أكمل نقصها. وقد أشار كوداي في مقدمة هذه إلى الأستاذ العظيم أرتورو توسكانيني، وقد أهدى إليه أمسية الصيف دي هذه معترفا بفضله فيما جرى على هذا العمل من تطوير، إعجابا بالمايسترو العظيم. فلنستمع إلى المقطوعة الأوركسترالية أمسية الصيف تأليف زولتان كوداي. أنا أعطيت الواقع المفرقة بين المقطوعتين دول واضحة أوي أوي، ويمكن اللي ما كان يجب أن أقوله قبل كده في تقديم القطعة الأخيرة دي أنه الأثر لكلود ديبوسي باين أوي أوي أوي، موسيقى غير مختلفة خالص عن الكونشيرتو. أرجو أن يكون بهذا استطعنا أن نعطي الفكرة الطيبة عن هذا الموسيقي المجري العظيم. كنتم مع العالم الكبير الدكتور حسين فوزي.